وبعد ذلك ننظر ما الذي هو قدم وأخر وما الذي قصر فيه حتى نستطيع نستكمل البحث حوله. أما في هذه الجملة ما نستطيع أن نحكم عليه منها. ماشي. يقول: وكذلك ما يخافه على نفسي من منازعتها له إلى المنكرات ودعوته إليها مع ما يقابل ذلك من الإيمان والخوف من الله. أما من يرى في نفسه نيلا صريحا إلى هذه المنكرات وخاصة المنكرات المتعلقة بالشهوات كالسفور والتبرج والاختلاط ونحوها ويجلب من نفسه الهم القوي بذلك فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها. وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم وردعهم. فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد. نعم. ألا تعني تأكيد ما فهمته آنفا أنه لا بأس الإنسان يحرق نفسه في سبيل إنقاذ غيره؟ لا، يعني حق نفسه بقوته ممتع. خلينا قائل علينا نقل عن كل الجملة أهل الورع اللي حكى. قال: وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا. طيب. وكثيرا ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم. نعم. كثيرا شو اللي نصبها؟ كثير. نعم. تفاوتا كبيرا. تفاوتا كبيرا وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن نعم. هذا نقد ولا ليس نقد؟ نقد. إذا هذه يلقوا بأنفسهم مشان القيام بداخل واجب. وقال أول: الذي يغلب علي خاف على نفسي خوفا بحيث أنه يشعر. هو نعم عن سنم عن هؤلاء وينسون. فهو لا يريد أن يكون من هؤلاء. إنه الآن في أمور، في أشياء متوهمة، في أشياء غلبة ظن. فالذي يكون على غلبة ظن هذا عليه أن يبتعد. أما في أشياء أحيانا تكون وهم. في وهم عن أي قسم عن سلم؟ عن أهل الورع. أنت عم تقول في قسمين. نعم. أنا قسم عن سلم. هو على كل حال أهل الورع أيضا قسمان، قسم منهم يكون فيه ضعف وقسم منهم يكون فيه قوة. ولا أبو سعيد بارك الله فيه، أي قسم هو يعني؟ هو قدم حبيبي. يجاوب أنت بس. نعم. فكر في السؤال وجيب عنه. هل يعني قسم من القسمين؟ أنت يعني كثير من أهل الورع ممن فيهم قوة هم ينسون أمر. وين هذا الكلام من فيه؟ لأنه تكلم بالأول عن الفئة الأولى. أما من يرى في نفسه ميلا صريحا إلى هذه المنكرات. يرى في نفسه ميلا صريحا. نعم. هذا معنى في قوة؟ لا، هذا ضعف. فهذا هذا قال يبعد، ما يلقي بنفسه. يا أخي طوي ما يلقي. هذا الجنس فيه قوة لا فيه ضعف. ماذا يقول في حقه؟ في حق هذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه. هاي بعدها يا أستاذي. أما هذا الذي هو من الضعيف من النوع الضعيف قال هذا يبعد ليس له مجال، فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها. وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم ورجلهم. ويؤثرون سلامة أنفسهم. نعم، مع قدرتهم على الأمر والنهي. من هذا؟ هذا من فحوى كلامه يعني كله، لأنه بيجي بعده كلام آخر. أنا قرأت قبل ففهمت المضمون كله. أي ما هو الكلام الآخر؟ عم بيقول: فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد، والإنكار على أصحاب الانحرافات القلبية. على كل صعيد يرد عليها ما قال الأستاذ من العلم. لا في يأتي كلام بعد ذلك يفصل فيه. شيخنا نواجه لك القراءة تنأتي على لأنه أخشى أن يقول ولا نقول. نحن بصورة أنعم وأليان. شيخنا شوف كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية القرضاوي. نفس كلام الغزالي في السنة النبوية بس الأسلوب إيش؟ هذاك عنده جرأة على الرد، هذا بيقول نتوقف. شو الفرق؟ قل نتوقف في هذا الحديث. هو في واقعه لا يتوقف. نعم صحيح، بس هذا باب الأسلوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما دافع امرأة في هذا البلد اسمها زليقة أبو ريشة بنت عمر يعني؟ لا زليقة هي بنت عمر هي العائلة اتخاذوا بملكة السبع وفعل ما فعل فجاءت راغمة وكان ذلك سببا في إيمانها وفي هدايتها هي وقتها فليست هي سبب الهداية لكن كيف يكتشف بها كيف هذا الجبهة ما أدري هناك امرأة في عهد كان قومها قد ولوها أمرهم فهل هذا من ديننا يعني؟ يا سيدي والقرآن ما أيد نقبل دليل بالاعتراف بس ممكن